فالانتخاب هو الاختيار، والداعي إلى اختيار تلك الصحبة في العلم هو المذكور في قوله: الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى غيره في شد أزره وتقوية نفسه في تحصيل مصالحه العاجلة والآجلة. وأصل هذا في كتاب الله قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتحصل بينكم المعرفة فتتحقق بمعونة بعضكم بعضا مصالحكم التي تريدون في العاجل والآجل. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه، ويجد نفسه مضطرا إلى المؤانس المشارك له. ثم قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. فالرفقة في العلم معينة على تحصيله، نافعة إلى الوصول إلى المقصود منه، بشرط السلامة من الغوائل، أي العوادي المفسدة لها، أي العوادي المفسدة لها التي متى وجدت اغتالت تلك المنفعة فذهبت بها، كتزين بعض الرفقة لبعض، أو محاباة بعضهم بعضا، أو ترك قيام بعضهم بأمر غيرهم، وهكذا. فإذا وجد شيء من تلك الغوائل فسدت رفقتهم في العلم. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا، أي المطالب العالية ومن جملتها العلم، قال: إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في خليله أثرا، أي أن للزميل في زميله أثرا. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فالرجل إذا اتخذ من الخلق خليلا يركن إليه ويثق به، انطبعت صورة ذلك الخليل في نفسه، وسرت إلى روحه ما في روح ذلك الخليل من صلاح أو فساد. فأنفع أخلاء العبد هو من كان موحدا لله، متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، كامل الحال حسن الصورة في باطنه. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نظما ونثرا ما يبين أثر الجليس في جليسه، ثم بين الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، أي الروابط التي إذا وجدت وصلت بين اثنين فأكثر. فالناس يتصاحبون لواحد من ثلاثة مطالب: المطلب الأول صحبة الفضيلة، والمطلب الثاني صحبة المنفعة، والمطلب الثالث صحبة اللذة. فتنعقد رابطة بين اثنين أو أكثر من الناس، تارة لمنفعة يرجوها أحدهم من الآخر، وتارة للذة تكون بينهما، وتارة لفضيلة يجتمعان عليها. وأرفع هذه الصلات وأنفعها للعبد أن يصل غيره بآصرة الفضيلة، ولهذا قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز عن غيرك بصحبته واجتماعك معه على تلك الفضيلة الشريفة. ثم ذكر من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبر الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا عليه واعرفوه بمن يصاحبه. قال: فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، أي أن الناس تجري أحوالهم بمصاحبة الموافقين لهم، كما تقدم في قول مالك بن دينار عند ابن بطة في الإبانة الكبرى أنه قال: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، انتهى كلامه. ومن جملة هذه الجبلة أن الناس يميزون إلى من يشافلهم من الخلق، فالموحد يميل إلى الموحد، والسني يميل إلى السني، والمطيع يميل إلى المطيع، وضد ذلك بمثل ذلك، فالمشرك يميل إلى المشرك، والمبتدع يميل إلى المبتدع، والعاصي يميل إلى العاصي. فمن صحب أهل الفضائل الكاملة من التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، ومن صحب أهل الرذائل الساقطة من الشرك والبدعة والمعصية فإنه منهم ومعهم. ثم ذكر بيتين لأبي الفتح البستي أنه قال: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. والنجار بكسر النون وتضم أيضا هو الأصل، وهذان البيتان حث على تخير الأصحاب الصالحين للصحبة، الذين يكون أحدهم شريف الأصل زكي الحسب من أهل الشرف والمروءة، مباعدا أهل السفاسف والسفالة والرذائل. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، انتهى كلامه. فالمرء إذا صحب ممسوسا بسفه أو جنون أو مجون أو وقاحة أو قلة أدب انجذب إلى حال من صحب، فانطبع بما هو عليه وتسلل إلى نفسه تلك الأخلاق الرذيلة التي هي فيه. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، وهذا من معاني الغريب في عرف المحدثين. قال: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، أي يمنعهم رواية حديث نافع لهم لما يراه منهم من صحبة من لا يستحق العلم. فلما راهم يقارن هذا ويحضرون معه مجلس سماع الحديث عنده، حجب عنهم ما هم محتاجون إليه من العلم، تأديبا لهم بمفارقة هؤلاء، وألا يصحب مبتغي العلم إلا من يفرح برؤيته معه من أهل الصدق في الطلب والمحبة له. فإنه إذا حضر معه مثل هذا مجالس العلم قويت نفوس المعلمين على بذله له. وإن صحب أهل الرذالة وقلة الأدب والوقاحة وقارنهم في حضور مجالس العلم عند شيوخه، كره شيوخه منه ذلك ومنعوه من العلم ما ينفعه لينفر من صحبة هذا وإحضاره مجالس العلم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، التلقي عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه.

يستجلب إلى القلب بآلتين، فالحفظ يستجلب إلى القلب بآلتين، إحداهما آلة العين بالنظر في المحفوظ، آلة العين بالنظر في المحفوظ، والأخرى آلة الأذن بسماع المحفوظ، آلة الأذن بسماع المحفوظ. فإذا أردت شيئا فانظر إليه وارفع صوتك به، فإذا أردت حفظ شيء فانظر إليه وارفع صوتك به، فتجتمع الآلتان المذكورتان على إيصاله إلى القلب فيكون أقوى ثبوتا ولصوقا به. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم بيت الخليل بن أحمد الفراهيدي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم وعاء تجعل فيه الكتب، وعاء تجعل فيه الكتب حفظا لها، بمنزلة الحقيبة المعروفة اليوم، بمنزلة الحقيبة المعروفة اليوم. فأعظم العلم هو ما كان في الصدر محفوظا فيه. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. انتهى كلامه. فأكمل الأحوال لمبتغي الحفظ أن يلازمه، فيبقى دائم الرغبة فيه مجتهدا في حفظ شيء منه كل يوم ولو قل، فإن دوام هذه الرياضة القلبية في النفس يجعل العبد قادرا عليها ولو شاخ وهرم. فإن قدرة العبد المتعلقة بعقله لا تذهب إلا بزوال العقل، ومن أدوات هذه القدرة الحفظ، فيبقى الحفظ مع الكبير إلا أنه يضعف ما لم يكن مقويا له في مدة حياته السابقة، كالمتفق لابن مالك الأندلسي رحمه الله صاحب الألفية أنه حفظ في يوم موته أي مع مرضه وعلته 5 شواهد لم يكن يحفظها من قبل، فبقيت نفسه تائقة للحفظ راغبة فيه قادرة عليه، لأنه كان يتعاهدها برياضة الحفظ فيديمها ويتناولها في أحواله كلها. ومما يحول بين مبتغي العلم والحفظ آفتان عظيمتان، ومما يحول بين مبتغي العلم والحفظ آفتان عظيمتان: الأولى ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن الحفظ قوة تؤخذ شيئا فشيئا، فإن الحفظ قوة تؤخذ شيئا فشيئا، ويدرب القلب فيها، فيحفظ شيئا يسيرا ثم يتبعه بعد مدة بزيادة شيء آخر، فإذا دام هذا منه قوي قلبه على الحفظ. أما من لا يروض قلبه على الحفظ ويريد أن يكون حافظا من أول وهلة، فهذا يثقل الأمر على قلبه فينقطع قلبه عن الحفظ، كمريد أن يرفع ثقلا عظيما وهو لا يقدر على رفع عشره أصلا، فيبادر إلى رفع هذا الثقل بنتله بيده فتتمزق عضلاته ولا يقدر بعد ذلك على ما هو أيسر منه. فكذلك القلب إذا هوجم بمحفوظ ثقيل ابتداء بلا رياضة للقلب فإنه يدخل عليه الحفظ وينقطع عنه، فينبغي أن يدرجه ملتمس العلم بأن يبتدئ بحفظ شيء قليل ثم يلازمه مدة، ثم إذا وجد قوة قلبه زاد على ذلك، كمبتدئ حفظ القرآن يحفظ شيئا من القرآن يسيرا كآيات معدودات أو نصف وجه إذا كانت له قدرة على ذلك أو ما هو أقل منه، ثم بعد مدة يزيد في المحفوظ في قدره إذا وجد من نفسه قدرة، فإذا داوم هذا انتهت نفسه إلى القوة على حفظ لم يكن قادرا عليه ابتداء. ومن اللطائف المتعلقة بهذا المبينة أهمية هذه الرياضة ما ذكره أبو هلال العسكري في كتابه الحث على حفظ العلم، أنه أخبر عن حاله أنه كان لا يقدر على حفظ الشيء اليسير من الشعر، فلم يزل يروض نفسه على الشعر ويتحفظه شيئا فشيئا ويزيد من المحفوظ حتى أمكنه أن يحفظ قصيدة وحشية الألفاظ لرؤبة ابن العجاج الراجز المعروف في 300 بيت في سحر واحد، أي في مدة يسيرة من الليل قبل الفجر، فأمكنه أن يصل إلى هذه المرتبة برياضة قلبه وتدريجه شيئا فشيئا في المحفوظ. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال في أخذ العلم، استطالة الطريق والأخذ في استطالة الطريق والاستعجال في أخذ العلم، فتجد أحدهم إذا أحب العلم ومال إليه هجم على محفوظاته فبادر إلى الشروع في محفوظ من المحفوظات التي تذكر، ثم حدث نفسه بمحفوظ آخر لأنه سمع من يثني عليه من أهل العلم، ثم رأى محفوظا ثالثا فرغب في حفظه، فيريد الاستعجال في حفظ هذه المحفوظات مستطيلا طريق العلم، وأنه متى لم يفعل هذا فإنه لا يقدر على بلوغ مقصوده منه، فيقع في ضد ما أراد، إذ من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن بدائع ابن القيم قوله: من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه، انتهى كلامه، أي أن العبد إذا سلك طريقا من طرق مطلوباته المعنوية أو الحسية ثم رأى الطريق طويلا فإنه يضعف سيره عنه. فهؤلاء المتعاطون الحفظ مع الاستعجال والنظر إلى ما يكون إليه المآل والرغبة في الوصول إلى العلم في أقصر مدة يستطيلون طريق التدرج في المحفوظات شيئا فشيئا، فيرغبون في الإسراع والعجلة فيفوتهم الحفظ ويعجزون عنه. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، وبين معنى المذاكرة بقوله: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي بأن تجتمع مع زميل لك فتتذاكران مدارسة بينكما ما تلقيتماه من العلوم حفظا أو فهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب الإبل، إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة الموثقة بالحبال، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها أي بإهمالها والغفلة عنها ذهبت. وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم فكيف بسائر العلوم، فهي أولى بملاحظتها بالمذاكرة مع الأقران. ثم ذكر منفعة السؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فخزائن العلوم صدور العلماء، فخزائن العلوم صدور العلماء، ومما تستفتح به تلك الخزائن سؤال العلماء عن العلم، فإذا سألت عالما فقد شرعت في فتح خزانة من خزائن العلم. وذكر قول الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة،

ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا أزلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإجائه إلى أعسر السبل. فما مات هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الجليل، فهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم، والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم. قال ابن تيمية الحفيد: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد، والوالد أب للجسد، انتهى كلامه. ذكره عنه صاحبه ابن القيم في مدارج السالكين، ومقصوده هو وغيره ممن يثبت الأبوة الروحية إعظام قدر المعلم، وأن له حقا ولا يجعلون طاعته كطاعة الوالدين، فحق الوالدين أعظم وطاعتهم أجل، لكن للعالم والشيخ والمؤدب حظ من الأبوة، وهي أبوة الروح بإسداء الخير وتعليم العلم، فيكون له حق فيها. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا له ممتن حتى أصير بمنزلة المملوك له، أي أنا له ممتن، أي مقر بالمنة، أي مقر بالمنة وهي النعمة، حتى أصير بمنزلة المملوك له، فإنه ملكه بما أسدى له من الخير في تعليمه. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن في كلام محمد بن علي الأدهوي أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك، انتهى كلامه. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وذكر أفرادا منها قوله: ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم له حق أثبتته الشريعة لما له من القيام على حفظ الدين وإيصال الخير للناس، فلأجل فضيلة ما هو عليه من العمل جعلت الشريعة له حقا يطلب من الناس أداؤه. ثم ذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وركاب الإبل هي الرواحل التي تتخذ للركوب منها، وركاب الإبل هي الرواحل التي تتخذ للركوب منها. فلما قدمت إلى زيد بن ثابت ناقة ليركبها ويعتريها أمسك ابن عباس بخطامها ليسهل لزيد صعودها، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس إنا هكذا نصنع بالعلماء، أي أن طريقة أهل الإسلام إجلالهم للعلماء وتوقيرهم لهم وقيامهم بحقهم، وهذا من جملة الإحسان إليهم. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، أي من كان له بصر ومعرفة بما كان عليه سلف الأمة وقف على أحوالهم المحمودة في توقير علمائهم، وذكر من شواهد ذلك ما يبين صدق المذكور في وصفهم. ثم قال فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه، أي يعيبه، من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة، انتهى كلامه. ثم ذكر نبذة وجيزة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، أي أن الله لما خلق الخلق وأبدع الكون جعل من صفات الآدميين ومن جملتهم العلماء الخطيئة والسيئة، فلا ينفك أحد من الناس عن خطيئة وسيئة، ومن جملة ذلك ما يقع من نقص العالم بما يبدر عنه من زلة في العلم، فإذا صدر عن أحد من العلماء زلة روعي معه إقامة هذه الأصول الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول ثابتا عنه، فكم من زلة تنسب قديما وحديثا إلى أحد من أهل العلم وهو منها براء، وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، لأن زلة العالم من جنس المتشابه الذي يمتزج فيه الحق بالباطل، فلا يتمكن من فصل حقه من باطله إلا العالم الراسخ المميز لهما، وثالثها ترك اتباعه فيها بأن يترك الاقتداء واقتفاؤه في تلك الزلة فلا يتبع فيها، ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما يكون له وجه محتمل، فإن من زكت نفوسهم بالعلم لا يقصدون الوقوع في الخطأ، لكن لما جرى قلم التقدير عليهم بأن العبد تصدر منه زلة وقع منهم ما وقع، فينبغي أن يلاحظ قدرهم بطلب الاعتذار لهم بتأويل سائغ إن أمكن ذلك، وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته وخطئه هو رده عنه، فإذا بين له ذلك بلطف وخفاء رجي أن يقبل تصحيح خطأه، وإذا قوبل خطأه بتعنيفه والتشهير به ربما تولد استكبار في نفسه وامتنع من الرجوع عن خطأه فيقابل الخطأ بخطأ، وسادسها حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والقدر،

علم. ثم قال فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، أي أن الفازع إلى العلماء في تلك المشكلات الرادة لها إليهم يحمله على ذلك تعظيم الله وإجلاله، فيتخوف أن يتكلم في دين الله بشيء تعظم عليه تبعته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. والمراد بهؤلاء العلماء الذين هم أئمة الهدى، ممن اسم العلم وصف ملازم لهم بأحوالهم لا بمناصبهم ورئاساتهم. فاسم العالم يحرز بأسباب معروفة تدل على العلم كالجلوس للتدريس والتصنيف والإفتاء والرد على المخالفين وغير ذلك. والمتصفون بتلك الرسوم هم الذين يقال لهم العلماء لا بمجرد المنصب والرئاسة والجاه وكثرة الجمع. فمتى كان أحد على هذه الحال منسوبا إلى العلم فينبغي أن يتفطن المتعلم إلى حاله، فإنه هو وغيره ممن هذه رتبته إن تكلموا بعلم وإن سكتوا ببصر نافذ. فمنشأ كلامهم العلم ومنشأ سكوتهم البصر النافذ، أي إدراكهم لأمور تخفى على كثير من الناس، فيحملهم العقل وكمال التجربة والخبرة بأحوال الخلق على الإمساك عن الكلام. وكما يكون الكلام بيانا للشرع فإن السكوت يكون أيضا بيانا للشرع. ثم قال فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. فمقتبس العلم الصادق في اتباع أهله من العلماء المعروفين بصلاح أحوالهم وكمال علومهم إذا وقعت المشكلات تكلم بما تكلموا به، وإذا سكتوا سكت كما سكتوا، فوسعه ما وسعهم. ثم ذكر بعد أن من أشق المشكلات التي تغمض على الناس الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، ثم بين أقسام الناس فيها فقال والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين. فتجد من هؤلاء من يغمض عينه ويصم أذنه عن كلام العلماء في تلك المشكلات، ويلتمس من غيرهم ما يوافق رغبته وهواه، فيجدها تارة في حماس خطيب، وتارة في رقة شاعر، وتارة في تحليل سياسي، وتارة في إرجاف منافق، فيتجارى معها آخذا بها موهما أن هذا هو الصدق في الدين. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظفروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. انتهى كلامه. وعلامة هؤلاء أنهم إذا وجدوا كلام العلماء موافقا أهواءهم أشاعوه وذكروه، وإذا وجدوه مخالفا أهواءهم دفنوه ووأدوه. وهم يطلبون من كلام العلماء ما يوافق هواهم، فإذا قالوا نحن نتبع العلماء يعني إذا وافقونا، فإن خالفونا فإنهم لا يوافقون العلماء، وهؤلاء في طرف مقابل للطرف الأول. والقسم الثالث هم المذكورون في قوله والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه. والمراد بالسلامة السلامة الدينية من تبعات الخطأ في دين الله، فإن المادة رقبته للكلام في المشكلات معرضا عما عليه العلماء يعرض دينه لما يهتكه ويفرقه، وهذا مشاهد في أحوال الناس المائلين عما عليه أهل العلم الموثوق بهم، فتجد أحدهم يلهب حماسته ويزمجر بهوى يعتقده فلا يزال والغا فيه حتى يتهتك دينه ويضعف إيمانه، وربما انقلب منحرفا مائلا عن الدين طاعنا فيه أو ملحدا في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء يعرفه من له خبرة بأحوال الخلق في السنين الماضية أنه رأى ناسا ركبوا هذا فلم يزالوا في هذه الشرور حتى تعاظمت بهم ثم انقلبوا على أعقابهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالأحوال المخذولة من الوقوع في الرذائل، وأقبحها وأعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقوله عند وصف هؤلاء السالمون من وهج المحن المراد بالوهج حر النار، ونار المحن لها حر. ثم قال ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. انتهى كلامه. لأن زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين من جنس المتشابه الذي يمتزج فيه الحق بالباطل ولا يفرق بينهما إلا الراسخ في العلم. وللشاطبي كلام منثور واسع الأطراف في بيان هذا في كتاب الموافقات والاعتصام. وأما ابن رجب فإنه ذكر هذا في جامع العلوم والحكم فقال في أوفى بيان ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مما يختص بالعلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلامه. لأن من لم ترسخ قدمه في العلم ربما رد بدعة ببدعة وخطأ بخطأ، فالعلماء أعرف بما ينبغي أن يكون عليه الرد فينبغي أن يتصدوا لها، وإذا ظهرت البدعة ببلد لا عالم فيه فإن طلاب العلم فيه يلتمسون من علماء آخرين في غير بلدهم الرد على تلك الأقوال، فطلاب العلم بمنزلة المبلغين أقوال العلماء، فإن وجدوا لهم ردا على تلك البدعة أو الخطأ أخذوا به، وإن لم يجدوا فزعوا إلى علماء السنة والإسلام في البلدان أينما كانوا للقيام بهذا الواجب فإنه مناط بهم. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها بقوله وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم. انتهى كلامه. فمن أراد أن يسلم له دينه أخذ بهذه الجادة المذكورة. وقوله الأغمار جمع غمر بضم الغين وسكون الميم، جمع غمر بضم الغين وسكون الميم وتضم أيضا فيقال غمر وغمر، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقه، هو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها.

ابن حنبل حمله عليها ما في بطن ذلك الكتاب من كلام الأبرار، أي من العلماء السابقين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وإذا كان هذا في كتاب حشوه كلام الأبرار من الناس، فكيف ينبغي أن يكون الأمر مع كتاب حشوه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن حق هذا الكتاب يكون أعظم، وإجباله يكون أولى وأحرى. ومن جملة الأدب مع الكتاب أن لا يتكئ على الكتاب فيجعله متكئا له أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه على عن الأرض وحمله بيديه. وهذه الآداب من جملة ما تتابع عليه أهل العلم وصار من شعارهم ودينهم، وهي الحال الكاملة. فما يوهنه بعض الناس من ذكرها تارة لأنه لا يوجد في ذلك آية ولا حديث، وتارة لأن في ذلك تشديدا ومبالغة، فهو من قصور الإحاطة بالعلم والدين. فإن هذا المنقول عن العلماء هو من دينهم الذي نقلوه بينهم في إعظام كتب العلم وإجلالها. ثم نسبة ذلك إلى التشديد غلط، لأن هذا يخاطب به حملة العلم ويؤمرون بالأدب الكامل، ولا يحكم فقيه بأن فعل هذا محرم وأن فاعله آثم، لكن تأديب طالب العلم غير تأديب غيره. فإذا سألك طالب علم عن مسألة من المباحات قد تقول فيها قولا لا تقوله لعامي، لأن أصحاب الكمالات والمراتب الشريفة ينبغي أن يأخذوا بما هو أكمل وأرفع. وقد ذكر ابن القيم أنه سأل شيخه أبا العباس ابن تيمية عن مسألة فقال له هذا لا يصلح لأرباب الأحوال الكاملة، أي أن هذه الحال لا تنبغي ممن يطلب كمال نفسه، أما من دونه من الخلق فهذا قد يسوغ منه ويقع له. فإذا خطب طالب العلم بما ذكرنا لم يكن هذا نشازا بعيدا عن الدين، فهذا من الدين الموروث عن العلماء، وكذلك لا يعد تشديدا، لأن طالب العلم ينبغي أن يرقى ويكمل حتى يصل إلى مراتب أعظم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في رواية عنه لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن بن مدين إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس نعليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة الرؤية منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة وعفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش. رأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 16 من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، انتهى كلامه. فرد قول المخالف بالدليل أصل مقرر وثيق في الشرع، وهو كما تقدم من وظائف العلماء، فهم المرشحون له دون الدهماء، والدهماء هم العامة، سموا دهماء لأنهم يغطون الأرض، سموا دهماء لأنهم يغطون الأرض، فأصل الدهم التغطية، فأصل الدهم التغطية، وأكثر الناس هم من العوام فسموا دهماء. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فمما يحفظ به العلم هجر أهل البدع، فلا يؤخذ العلم عنهم، والأصل تركهم ومباعدتهم والإعراض عنهم. قال: لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كان يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي عن الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال، كنظير المقرر عند المحدثين في الرواية عن أهل البدع. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، واللدد الخصومة الشديدة، واللدد الخصومة الشديدة، فإذا ظهر من المتعلم شيء من ذلك زجر عن غيه حفظا للعلم. وذكر من أحوال السلف ما ذكره عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف، انتهى كلامه. فكان زجره لمثله بالإعراض عن ذلك المجلس. ثم ذكر قول سفيان الثوري لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم، فقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة، أي لا يعد نفسه عالما، ولا يجلس في الصدر أي في المقدم من المجلس حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. فزجره عنه لما رأى من سوء حاله بطلب الرئاسة في العلم. ثم ذكر عنه قوله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ أي بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء، انتهى كلامه. أي من اتفقت منه تلك الأحوال من المبادرة بالكلام بين يدي أهل العلم الكبار مع وجودهم فإن خيره قليل مهما بلغ من العلم مبلغه، لأنه كما قال قليل الحياء، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه ضعف دينه وعلمه. فهذه الحال المرذولة التي زجر عنها سفيان يغرى بها كثير من الخلق الذين إذا آنسوا من أنفسهم تحصيل شيء امتدت نفوسهم إلى التقدم في العلم بين يدي أهله، فإذا رأيت أحدا من هذا الضرب فإياك وإياه، وفر منه فرار

ذكر المصنف وفقه الله المعقد المتمم العشرين وهو حفظ الوقت في العلم، لأن العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يدوب، فلا يمكن إحراز العلم إلا بحفظ الوقت. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، فأبلغ الناس حفظا للوقت وإجلالا له هم المنتسبون إلى العلم. وذكر عن العلماء أنه بلغت بهم الحال أن يقرأ عليه أن يقرأ عليهم في حال الأكل حفظا للوقت في إنفاقه في غير من إنفاقه في غير العلم، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء كالمذكور هنا عن ابن تيمية الجد، ومثله في قراءة ابن أبي حاتم الحافظ على أبيه أبي حاتم الرازي. وما وقع منهما هما وغيرهما لا يباين إعظام العلم، فإن القارئ يكون خارج الكنيف وهو موضع قضاء الحاجة مباعدا له، وهم أرادوا حفظ الوقت بالانتفاع به ففزعوا إلى مثل هذا. ثم ذكر جملة من المعالم التي برزوا فيها في حفظ الوقت حتى صارت أعلاما شهيرة في هذه الأمة، ككثرة دروسهم وكثرة مدروساتهم وكثرة مقرؤاتهم وكثرة شيوخهم وكثرة مسموعاتهم وكثرة مصنفاتهم، مما لا ينال مثله إلا بحفظ الوقت. ثم ختم ببيت ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقوله عنيت بحفظه أي شغلت بحفظه، وقوله أراه أسهل ما عليك يضيع أي أظن أنه أسهل ما عليك يضيع، وأراه بالضم بمعنى أظن، وأراه بالفتح بمعنى أعلم. وأراه بالضم بمعنى أظن وأراه بالفتح بمعنى أعلم، والبيت يروى بالضبطين المذكورين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الخاتمة، إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شجاة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم التهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومنقاط الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن سعر الجد ولا تشغلوا بميعة الجد. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم: طالب النفوذ إلى الله من دار الآخرة بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه وطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عدل عادل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرابة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير محسن شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائل وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه. فما أجمله ذكرى وتبصرة. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ختم المصنف وفقه الله كتابه بالنداء في شداة العلم، وهم من أخذ طرفا منه، فالشادي في العلم هو المصيب قدرا حسنا منه، فالشادي في العلم هو المصيب قدرا حسنا منه. وقال في ندائه: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في الدين، فذكر 22 خصلة. ردها ابن القيم بعد ذلك إلى أمرين فقال: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. والملاك هو قوام الشيء ونظامه وعماده، فالخصال المتقدمة كلها ترجع إلى هجر العوائد وقطع العلائق. والمراد بهجر العوائد ترك ما جرت عادة الناس عليه، والمراد بهجر العوائد ترك ما جرت عادة الناس عليه، والمراد بقطع العلائق قطع الصلات النفسية الحائلة بين العبد وبين مطلوبه، قطع الصلات النفسية الحائلة بين العبد وبين مطلوبه. وزاد ابن القيم في موضع آخر رفض العوائق، وزاد ابن القيم في موضع آخر رفض العوائق، وفرق بين العوائق والعلائق بأن العوائق الحوادث الخارجية، بأن العوائق الحوادث الخارجية، والعلائق التعلقات النفسية الداخلية. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى أمور ثلاثة، فتحصيل المطلوبات يرجع إلى أمور ثلاثة: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه، وإليها أشرت بقولي: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. وبهذا قد نكون فرغنا من بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع تعظيم العلم، كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره في البياض الثاني، بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه سمع علي جميع لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب أكثر أو كثير بحسب حاله. سمع علي جميع كتاب تعظيم العلم بقراءة غير صاحبنا، يكتب اسمه تاما رباعيا، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم إيش؟ يوم إيش؟ الجمعة، يوم الجمعة كم التاريخ؟ الثامن، يوم الجمعة الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني. الحمد لله رب العالمين.